بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع وقفتنا التفسيرية التدبرية مع السورة العظيمة التي نحن نتناولها، سورة النبأ، النبأ العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآيات الأولانية زي ما ذكرنا كانت فيها لفت النظر لقضية الخبر العظيم والنبأ العظيم المهم، وسجال العلماء في هل هو الدين كله، هل هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به برضو من الدين كله، هل هو يوم الجزاء اللي هيبقى فيه المحاسبة على الدين كله. وأنا بأكد أنه المعاني كلها قابلة للجمع، وإن كان أقوى الأشياء في الدلالة مباشرة هو قضية البعث، لأن هي اللي جات الآيات بترد عليه. وقلنا أنه الأول ربنا دلل على ربوبيته بسرد الكثير من أفعاله في قضية الربوبية، وهذه المشاهد اليقينية اللي شفناها بعينينا، وكنا عند كل مشهد منها بنقول سبحان الله. أنا بس ما حبيتش أقرأ الآيات من الأول عشان الوقت ما يتفلتش مني، لكن رجعتي للصورة من الأول هتلاقي المشاهد كانت كلها سبحان الله، بتزيد العبد إيمان بالله. مع استقرار هذا الإيمان دخلنا بقى في قضية اليوم الآخر اللي هو الضابط والدافع والمحرك لكيف تحيي هذه الحياة. يعني أنت لن تحيي هذه الحياة إلا وأنت تنظر لليوم الآخر اللي هنتقابل فيه، وهيفصل فيه بين الخلائق، ويحصل فيه من مشاهد العظمة والجلال والرعب والخوف والخشية مشاهد كثير جدا. ويمكن احنا المرة اللي فاتت ألمحنا إلى شيء من مواقف الحشر المذكورة في الآية، وإلا لو يعني الإنسان بيشرح في اليوم الآخر الطرح بيبقى أكثر استفاضة وأكثر يعني توقف مع كل مسألة بعينها. لكن إحنا كان هدفنا هنا في المرة اللي فاتت الطرح الإلمامي، إن إحنا نخاف من اليوم الآخر ونبتدي ننفعل بيه، إنه يوم الفصل هو الميقات، الوقت المؤقت اللي جاي لنا كلنا، ما حدش هيمر منه، وفي هذا اليوم ستحدث من الأهوال ما الله به عليم، ينفخ في الصور، ترد الخلائق، تبعث بعد الموت الذي عاشته، وتفتح السماء أبوابا، تنزل الملائكة، يأتي الله عز وجل، أرض المحشر، أرض مختلفة ليس فيها جبال، ليس فيها لأحد عالم، الخلائق كلها مبعوثة ومحشورة ومجموعة علشان فصل القضاء. الحقيقة في الآيات حصلت انتقالة سريعة لآخر محطتين، لأنه اليوم الآخر يوم الفصل في محطات كتير قوي، في محطة العرض، الحساب، الوزن. الوزن دي من اللقطات الصعبة جدا في يوم القيامة، وطبعا الشرح بتاعها طويل، يعني مثلا شرح الميزان في العقيدة بياخد محاضرتين. الشفاعة ممكن تاخد 3 محاضرات. لقطة برضو من لقطات القيامة، الحوض، مواقف كتيرة، يعني أرض المحشر فيها مواقف كتيرة جدا جدا. من آخر المواقف اللي ممكن الإنسان يقابلها هو الصراط، والصراط هو الجسر المضروب على جهنم، وهو ده اللي المسلمين هيقابلوه من جهنم. المستحقين للجنة من أول لقطة زي ما بيقولوا، هيقصتهم هو المرور على الصراط المضروب على النار، لأنه الصراط مخصص للمؤمنين، الصراط ما بيعديش عليه حد إلا المؤمنين، الكفار مش بيعدوا ولا المنافقين بيكملوا، المنافقين يطلعوا الأول الصراط ويرجعوا. طبعا التفصيل في الصراط طويل برضه، ولذلك أنا مش عايزة أخرج برا المشاهد اللي في الصورة علشان الموضوع ما يتسعش مني. المشهد اللي في الصورة عمل نقلة مباشرة للمحطة الأخيرة، أو إن شئت قولي قبل الأخيرة، المحطة قبل الأخيرة مباشرة، وهي إن جهنم دي هي اللقطة اللي قبل الأخيرة، لأنه في نهاية عرصات القيامة، وعرصات القيامة تشاهد بصورة شخصية، يعني كل واحد يبقى له حسابه، يعني ممكن واحد يخلص العرض والحساب والوزن ويثبت الشفاعة ويخش ويمر على الصراط ويخش الجنة، والتانيين لسه هناك واقفين مستنين في العرق. يعني هي فيها مغايرة، مش كل الناس مع بعضها، لا، في سابقين وفي يلويهم وفي يليهم وفي آخر ناس بقى آخر. فاللقطات كتيرة، يعني من المشاهد النهائية المهمة اللي نقلنا إليها الصورة، نقلتنا إليها مباشرة، لأن تعتبر آخر حاجة، آخر لقطة. ده مش معناها إن إحنا مش محتاجين نلم بقية اللقطات، لا، بقيه اللقطات او المواطن او الوقفات اللي موجوده في ارض المحشر مؤثره جدا. وصدقيني اي دراسه لليوم الاخر بتفرق جدا ايمانيا في قلب المؤمن، يعني بجد بتفرق تماما في قلب المؤمن. وان شاء الله باذن الله، يعني ممكن نحاول نعمل دوره في العقيده يكون فيها توسع في سرد اليوم الاخر باذن الله تعالى، تكون مستوى تاني مثلا، لأنه الإيمان باليوم الآخر وتعلم اليوم الآخر بيعلي الإيمان بصورة يعني ملحوظة، يعني حتى الواحد بيتلبسها في نفسه. يعني أنت في نفسك لما تيجي تتفكري في اليوم الآخر تحسي أن استجابتك وإيمانك وردود أفعالك وتعبدك، لا، فرق، حسيت أن أنا انتبهت، حسيت أن يعني فقت. يعني فالانتقالة راحت بسرعة على اللقطة قبل الأخيرة من لقطات اليوم الآخر، لأنه آخر لقطة هي لقطة الجنة اللي بيدخلها المؤمنين، قبل منها بيبقى فيه لقطة النار. النار الآيات هنا سردت شوية أشياء عن النار، إحنا ممكن نكتفي باللي في الآيات وممكن نعرج تعريج بسيط على حسب ما يتسع الوقت لنا. الله عز وجل يقول في الآيات التي معنا: إن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلى آخر الآية. أول حاجة إن جهنم كانت مرصاد، كده احنا انطلقنا في الكلام عن النار. الله عز وجل سمى النار في القرآن بأكثر من اسم، يعني النار لها أسماء كتيرة جدا، وتعدد الأسماء بيبقى عند العرب عموما وفي القرآن على وجه الخصوص للدلالة على أهمية المسمى. أسماء كتيرة، كل ما تبقى الأسماء كتيرة يبقى مهمة قوي، لأن كل اسم له دلالات، فيبقى دلالات كتيرة، الأوصاف كتيرة، فبيبقى لها دلالة على يعني الاهتمام بهذا المسمى. فجهنم من أسماء النار، جهنم اسم من أسماء النار، زي في القرآن لظى، سقر، الحطمة، الجحيم، الهاوية، السعير، غير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن. هنا لفظة جهنم، والحقيقة كلمة جهنم في حد ذاتها يعني العلماء تكلموا فيها، في علماء العربية اعتبروها مشتقة من اشتقاقات عربية صحيحة، وإن هي منشأها كلام عربي بمعنى الشيء العميق القعر اللي هو عميق قوي يعني. وبعضهم اعتبرها لا كلمة أعجمية ودخل على اللغة العربية فعربت في اللغة العربية، والكلمات الأعجمية اللي دخلت على اللغة العربية بتعامل معاملة الكلمة العربية، يعني بيبقى لها حكمها في الاستعمال في اللغة العربية، لكن بيبقى لها حكمها من جهة الصرف والنحو والأحكام النحوية، لكن بتبقى خلاص صارت لفظة في قلب اللسان العربي، زي كتير من أسامي اللي موجودة في بعض مواطن في القرآن، موجود منها مثل هذا النوع، يعني الكلمات اللي هي فيها أصل غير عربي، اختلفوا بقى في أصلها، ناس تقول فارسي، ناس تقول لا ده عبراني، لا ده عبري، ده يعني المهم إن هي صارت علم على الشيء البعيد القعر العظيم الشدة العظيم العذاب اللي هو اسمه جهنم. والحقيقة لو جينا نعرف جهنم اللي هي بقى الحطمة، اللي هي سقر، اللي هي النار، العلماء بيعرفوا النار بيقولوا إن هي الدار التي أعدها الله عز وجل لتعذيب أعدائه. يعني الحقيقة الإنسان لما بيجي يفكر في التعريف يعني بيحصل لك حالة من الصدمة، ولا يتصور أبدا إن أنت تتكلمي عن درس بتتكلمي فيه عن النار وما تصدميش، لو ما صدمتيش يبقى فيه خلل، خلل في أنا اللي بقول أو خلل فيك أنت اللي بتسمعي، لأنه بداية كده ربنا ذكر في القرآن أن النار دي للخوف، قال ذلك الذي يخوف الله به عباد، لما ذكر النار أخبر أنه هذا مما يخوف الله به عباد، يعني أنا لما أسمع عن النار وأقول عن النار وما خافش بفي حاجة بايظة، ما تقوليش لا ما استنى متطمنة الكرم ربنا، بس ده مش موطن كده، ده موطن خوف، لأنه النهاردة موطن خوف، بكرة ممكن بكرة الجمعة الحد جاي ممكن تنبسطي وإحنا بنتكلم عن الجنة، إنما النار يبقى هتخاف، ما خفتيش عيطتي على نفسك، يبقى وما لضرب بميت إيلامه، لا مؤاخذة مش قصدي يعني، بس اللي ما عندوش إحساس ما بيحسش، إنما اللي عنده إحساس بيحس، فحريك لما تسمعي النار لازم تحسي، لازم لما تقرأي الآيات اللي بتوصف النار لازم تخافي. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه إحنا ما عندناش ثق يقيني إن إحنا محرمين على النار، يعني زي ما كان أبو الدرداء في يوم من الأيام نايم على حجر مراته، راجل بقى ومريح على حجر مراته وكده، بعدين هو يعني بين النائم واليقظان بيتفكر، فباكى فنزلت الدموع فقالت ما يبكيك رحمك الله، قال لقد أخبرنا الله بالصدور ولم يخبرنا بالورود، وأخشى هل أريد منها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني قطع بأن كلنا هنعدي، لكن اللي هيصل يعني يصل ونعدي من عليه، لكن اللي هينجو منها بقى ويعني يتخطاها الأتقياء بس، أنا منهم ولا لا الله أعلم، اللهم اجعلنا منهم، ده سبب في حد ذاته كافي انك تقلقي وانك تخافي، وان الصحابة يبكوا والتابعين يبكوا والسلف يبكوا ويقرأوا في أوصاف النار في قيام الليل، بالذات في قيام الليل حيث الخشوع، ويبكوا ويتأثروا بديهي، انما بقرأ عن النار بطريقة مش انا امال مين اللي ما نعرف، يعني اليهود والنصارى والحرامية والقتالين، انما انا ما بعملش حاجة، ايه هذا استدراج من الشيطان ليعطي للإنسان شعور بالأمان. والأمان في الدنيا أمان كاذب، لأنه الأمان في الدنيا غير موجود. كيف تأمني؟ ما عندك دليل ولا عندك صدق أنك أنت تقولي لا، ما مش هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولله وتقاف من النار، وذلك كل ليلة. وأنا ما شاء الله 30 ليلة، يعني ربنا كريم. يعني تغليب الرجاء في موطن الخوف غباء. تاني، تغليب الرجاء في موطن الخوف غباء. موطن الخوف تخافي، موطن الرجاء تركي. إنما ما تستعملش ده مكان ده، ده استعمال فاسد. فلازم لما جهنم تذكر أنا أخاف، أنت تخافي، كلنا نخاف. ربنا بيقول إن جهنم هذه الدار التي أعدها الله. هذا الوصف كافي بأنه يرعب، لأنه لما تعلمي أن الله عز وجل شديد العقاب، إذا أراد شيئا أمضاه بقوله كن ولا يعجزه شيء، فيبقى من جهة طلاقة القدرة لا حد للتصور. أضيف بقى جنبها أعدها الله، دي كده أنا عرفت أنه لا حد للتصور في كيفية الإعداد لشدة طلاقة قدرة الله عز وجل. أتفاجئ بس بالوصف أنها أعدها لأعدائه الذين يبغضهم. كل وحش، كل سيء، كل قبيح، كل أذى، كل تعب، كل مشقة، كل عنة، كل سوء، كله فيها، كل اللي تتصوري واللي لا تتصوري فيها. ما بتسمعي عن تعذيبات أهل الدنيا لمن يبغضون من أهل الدنيا، شعرك بيقف كده، شعرك بيقف. فكيف بعذاب الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء لمن يبغض؟ هذا يوم خوف، هذا يوم رعب. هذه ليلة يابد أن نعيد حساباتنا بالخوف من الله عز وجل. إن جهنم كانت مرصادا. مرصادة دي بقى معناها أنه بتترصد لك. المرصاد هو الذي يكون على الرصد، على الرصد أي يترصد لصاحبه ومستحقه. أحسن وصف يديكي شعور بمرصادة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، صلى الله عليه وسلم لما بيقول أن الصراط عبارة عن جسر مضروب على جهنم، حده من السيف أدق من الشعرة، مش هنتكلم عنه عشان ما عندناش وقت، لكن هنقول الحتة بس بتاعت وعليه كلاليب كشوك استعداد. شوك مشهور في جزيرة العرب، الشوك له خطاف كده زي اللي بيصطادوا بيه السمك، الصنيرة، الصنيرة بتاعت السمكة لها خطاف كده، له بايبولر كده إنج، يعني له نهاية كأنها إبرة من جهة وقصاد منها نهاية كأنها إبرة من جهة تانية. النوع ده من، لو شفتي أي حد من اللي بيصطاد سمكة وبيعمل لها الطعم، الطعم بهذه الطريقة ليه؟ لأنه لما بيخش يرشق لو جت تشد نفسها لفوق عشان تهوي من تحت تغرس من فوق، شد نفسها لتحت عشان تهوي من تحت تغرس من فوق، وهكذا بالعكس. يعني تشد جهة دي تغرس من الجهة التانية، تشد جهة تانية تغرس من الجهة دي، ما بيدفعش يطلع منه خالص، ما بيطلعش منه خالص إلا بفعل فاعل بقى، الصياد يجي إيه يسلكها كده. فالكلاليب دي اللي على جسر جهنم دي تخطف الحديث، تخطف الناس بأعمالهم. عليك عليه على طول، يعني على دهو بالظبط. يعني الواحد ماشي على الصراط ما فيش كلوب ياخد واحد بالغلط مثلا، واحد جه غلطه عن، لا ما فيش كده خالص. الكلوب يخرج على العبد المراد وبعمله. يعني في كلوب للزنا يطلع يجيب الزاني فلان ينزله على النار، والزانيه يجيبها على النار، واللي بقى على النار، كل النوعيه دي بتاع الزنا. واحد تاني للغيبه كلوب يجيب على النار، واحد تاني للصلاة تارك الصلاة يجي، وهكذا. هل ممكن يحصل لخبطة؟ مفيش كلام منه، الدار الاخره مفيش كلام من ده خالص، لان كلوبك بترصدك، اللي هيصطادك مترصدك على مقاسك بالظبط، متفصل عليك، بتاعك مش بتاع حد تاني. جهنم كلها كده، تترصد المستحقين لها. وبعدين هي مترصداهم مش وهي هاديه لا لا لا، جهنم مخلوق طائع لله في كونه يأكل العصاة. ولذلك جهنم في حد ذاتها كمخلوق مغتاظة من العصاة، مخنوعة منه، تنفذ أمر الله فيه، تترصدهم لتأخذهم فتضعهم في داخلها. إن جهنم كانت مرصاد، أي تترصد أصحابها للطاغين مآب. الحقيقة قضية المآب هتيجي معانا في الجنة وهتيجي معانا في النار، يعني كله راجع في الجنة أو في النار، كله راجع. لأنه الحقيقة إن إحنا هنا في الدنيا رحلة، يعني رحلة محددة الوقت، الهدف منها جمع أكبر كمية من الجواهر علشان ترجع تاخد حسابك عليها. الجواهر اللي انت هتجمعها من هنا دي هي طاعاتك اللي هتملى بها حسناتك، هتملى بها صحائفك، أعمالك، شيل معاك وتوصل هناك تبتدي تتحاسب على حسناتك وتستوفي حقك. فاحنا مش قاعدين هنا. يعني لما سئل نوح في الإسرائيليات، أن نوح سئل عن الدنيا فقال كأنها دار لها بابا، دخلت من باب وخرجت من آخر. أنا اليوم صدقا والله النهاردة تميت 49 سنة، طول اليوم عيالي ملك يا أمي، مش ماذا فعلت في 49، عندي حالة من الزهور، عندي كآبة فوق الوصف، كل العيال ملك يا أمي حزينة لي، ملك يا أمي كئيبة لي، ماذا فعلت في 49 سنة؟ ما عدوا أنت، أنا ما خدتش بالي. الحقيقة أن الرحلة أقصر مما نتصور. لو سألت حد عنده 150 سنة هيقول لك والله ما مروا كأنهم لحظة، أنا مش عارف، راحوا هوا، ما لحقتش أعمل كتير من اللي كنت أطمح له، اللي قعدت حطه في ذهني وانا عندي 20 وانا عندي 19 و18 طموحات عريضة وواسعة، ما لحقتش اعمل حاجة. فجأة لقيت الايام عمالة تجري تجري تجري تجري، ما لحقتش اعمل حاجة خالص، فمتاخد. المآب من الأوبة، الأوبة الراجعة، الراجعة علشان كلنا راجعين هناك، راجعين هناك للدار الآخرة حيث ننتمي. المستحق للبقاء في الجنة أبدا يبقى في الجنة أبدا، المستحق للبقاء في النار أبدا يبقى في النار أبدا. طب واللي في النص؟ في النص، في مجموعة هتدخل النار اللي هم المسلمين ولا يخرجون منها حتى يستوفوا سيئاتهم، وبعدين يبقوا يدخلوا بما بقي عندهم من حسنات وتوحيد وشهادة الجنة، يدخلوا الجنة بعدك. لكن لابد أن تؤوب إلى دار تبقى فيها أبدا. مآب النار، نار كمآب، هي المآب للطاغين. والحقيقة ده صنف من الأصناف، ويمكن ذكره هنا يعمل نوع من أنواع الرعب، الرعب من هذه الدار. لما أقول لك الدار دي هي التي أعدت لصناديد الشر، عارفة الشر؟ أبوه وأمه هم دول بقى قاعدين في النار، لو قلت لك هتخشيها تترعب تقولي انا مع دول، ده انا غلبانه والله، ده هم سبين كده عمي والله، يا رب استغفر الله العظيم، انا ما. فمن الرعب بمكان ان تكون المجاورون لك في النار، اللهم سلمنا واحفظنا يا رب، هذه الرفقه، هذه الرفقه السوداء، الطاغين. تخيلي كده كل نماذج الطغاه، اهل الشر والكفر والجبروت والظلم، يسكنون النار وانت تسكني جنبهم؟ نعوذ بالله من هذا الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء، صح؟ قال وأعوذ بك من جار السوء، وفي رواية ومن جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. يعني لو أنت قاعد في الـ في الـ في الـ في القطر في العربية البيجو ممكن يقعد جنبك حد رخم، حد غلس يعني، بس أهو ساعة ساعتين وهيمشي ونرتاح وتتفك الجيرة دي. إنما لما يبقى جارك اللي لازق فيك على طول تبقى مشكلة. طب الجيران في الدنيا هنا، احنا عندنا المصريين مثلا يقول لك اصبر على جار السو، صح؟ لا كذا لا كذا، يعني مصيره هيحصل حاجه ونخلص من القصه دي، لان مفيش بقاء هنا. لكن لما يبقى جارك في النار وقاعد فيها وخالد فيها وقاعد جنب مكانك في النار بيطل هنا على مكان ابو جهل وهنا على فرعون وهنا على كارون، بئس الجوار. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. مرعب موقف، يعني رعب مجرد لما تعرف ان انت جار هذه الاشكال تترعب. فربنا بيعرفنا ان هي مآب الطاغين للتشنيع والتبشيع لها، لكن مش معنى ذلك ان الطاغين بس هم اللي بيؤوبوا اليها، لا، كل الطغيان، كل المعصية. لأنه الفرق بين الطاغي وما دونه إنه الطاغي هو الذي طغى، يعني في عاصي وفي ظالم لنفسه وفي مرتكب كذا وكذا، وفي واحد تجاوز الحد في الارتكاب لهذه الفواحش وهذه الفجور وهذه الكفر وانطلق بزيادة داس طغى، لأن الطغيان من تجاوز الحد. فهي للطاغين على وجه الخصوص. يبقى أول عيب في جهنم حطيها في ذهنك كده لانها تيجي معانا قدام، بس يعني شيء بشيء اذكر. اول عيب في جهنم قبل ما نقول كل البواقي اللي جاي نقولها بعد كده، اول عيب فيها جار السوء، اول عيب مذكور في الايه جير السود. ولذلك هتلاقي بعد كده انه في مواطن انه اول ميزه في الجنه، أول ميزة في الجنة، معلش أنا مش هتكلم على الجنة بس يعني عشان بس الشيء بشيء يذكر. آسية بنت مزاحم قالت إيه؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قبل ما تقول بيتا قالت عندك. العلماء قالوا إيه؟ اختارت الجار قبل الدار، لأنه الدار تشرف بالجار، الدار تشرف بالجار. واحد بيبيع شقة ولك ده أنا جار فلان باش وفلان مش عارفة بيه، والجيرة الجيرة شرف أو عار وشنار. وطول ما أنت في الدنيا أي زائلة، مشكلة الكبرى أنت في جوار من في دار المقامة، أنت في جوار من في دار المقامة. بص عن يمينك تلاقي المرابين، عن شمالك تلاقي الزناة، عن يسارك القتالين. وانا ايه اللي مقعدني في وسط الاشكال دي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي جابني؟ اللهم احفظنا، اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول. انا مش فاضي اقول ايه اللي جابك، بس يعني ممكن احيلك على كنت دايما بذكره لو تفتكروا في دروس رمضان، لو تفتكروا ارجعوا لها كده في درس التوبة رمضان التائبين، لما كنت بقول انك ممكن تروح في النار تلاقي سيد مش بتاعتك. يعني ازاي انا يبقى بصحبتي زنا؟ ازاي دي حاجة ما كنتش اقبل انها تعدي على الطريق حتى من قدامي على بعد 100 متر مني، ازاي تيجي بصحبتي انا؟ عارفة جات منين؟ من غيبة زانية. واختبت زانية ثم وضع عليه من سيئاته. يا خبر أبيض، المفلس. خدي بالك بقى عشان ما تجيش في الآخر تلاقي نفسك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يأتي بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ها و و و ويأخذ ويأخذ ويأخذ ثم يطرح وفي الآخر يقعد في النار في شر قرار. أول عيب في النار الجوار، أسوأ عيب في النار الجوار، أبشع عيب في النار الجوار. زي ما يكون أحلى ميزة في الجنة الجوار. إن جهنم كانت مرصادة، مرصادة، مرصادة، تترصد للطاغين مآبا، هي مآب كل الطغاة الذين تجاوزوا الحد، لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقب، وهو المدة الزمنية، يعني مدة زمنية بعضهم يقول 80-100، إنما من أجمل ما قيل في تفسيرها أن بعض العلماء أظن القرطبي قال ماكثين فيها أحقاب، أي ما دامت الأحقاب فهم ماكثين، يعني غير قابلة للحصر ولا للعد، أزمنة وأزمنة وأزمنة وأزمنة وأزمنة، وهذا من طول عذاب أهل النار، لدرجة أنه أهل النار لما يشوفوا البهائم، هتيجي معانا بقى في آخر الصورة، البهائم وهي بتتحول لتراب، الواحد منهم يبص يقول يا ليتني كنت تراب، يا بختهم بقى تراب. طول المكث في النار، يعني مش عذابها بس، لا طول العذاب في النار. كلكم سمعتوا عن الناس اللي الفلسطينيين اللي هربوا من سجون الصهاينة، وبعدين كان تعليق ظريف سمعته لحد بيقول ان واحد منهم مثلا ايه واخد مؤبد مثلا، وهو بقاله 25 سنه في السجن وهرب، فالناس بتقول طب يعني هو كان كده كده هيطلع، فالراجل المعلق قال لا ده المؤبد عندهم 100 سنه مش زي عندنا احنا 50 سنه، وبعدين 25 سنه قصدي، وبعدين الواحد ممكن يبقى واخد 50 60 مؤبد يعني، فتلاقي الواحد مثلا معاه محكوميه 5000 سنه سجن 3000 سنه سجن محكومية، هيموت قبل ما ينفذها أصلا، بس قاعد بقى قاعد. الأعداد في الدار الآخرة ما نقدرش نستوعبها، لأنه الأعداد هناك كتير قوي، أعمار كتير قوي، يعني 100 مليون سنة، 200 مليون سنة، 300 مليون سنة، مليون مليون سنة، بليار، ديشليون، كل دي برضو دخل عليها العدد، إنما قضية أبدا ليس لها نظير في الرعب. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. لابثين فيها أحقاب، لابثين أي ماكثين فيها دهورا طوالا في هذا العذاب المتصل. انت لما تسمعي عذاب النار لازم تخافي، ولما تسمعي شدة عذاب النار تحسي ان لا شيء يستحق ان يخاف منه كالخوف من النار، اصعب حاجة. اي حاجة تانية محدودة تزول او ازول عنها، يعني اي ضيق، تضييق، خنقة، تعب يزول يزول. إنما النار أحقاب، مدة زمنية كثيرة متكاثرة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ربنا ذكر لنا هنا شوية عذابات من عذابات النار. قلنا أول حاجة التلميح بجهنم أنها مأوى الطغاة وسوء الجوار في دار المقامة، ده منحة من مناحي العذاب. طول المكث فيها لابثين فيها أحقابا، ده منحة من مناحي العذاب. وبعدين التعريض بقضية الحاجة الأساسية للإنسان، الإنسان محتاج يأكل، يشرب، يعيش، يتأود، ولذلك ذكر الله عز وجل لنا هنا العذاب بتاع أبانهم في النار. قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. لا يذوقون فيها بردا أي لا يهنؤون بالبرد. والبرد العلماء قالوا فيه أقوال كتير. العلماء قالوا أنه ممكن يكون ضد النار لأنه الواحد هو في الحر الشديد بيبقى عايز يتبرد. في علماء أخر قالوا لا، البرد على لغة بعض العرب هو النوم، والإنسان لا ينام في العادة إلا إذا كان مستريح وهانئ فيقوم يبقى نومه نعيم، لكن أحيانا من شدة الألم والعذاب يسقط الإنسان، يسقط كده في النوم من شدة الألم، بس هذا النوم يعيده زي ما قلناها وجعلنا نومكم سباتة، زي ما يعيد إنتاج الطاقة في الإنسان، حتى دي هو محروم منه، يعني يستنفذ بصورة دائمة متصلة فلا يذهب شيء من عذابه ولا حتى التغفيلة، لا خالص. ده على قول من قال أن بردا أي نوما، أيا كان القولين بيصبوا في خانة أنه مفيش ذرة راحة، مفيش لقطة استراحة خالص، ولا شراب، مفيش شرب، ما يشربوش، شدة الحر وما شربش، ده الإنسان لا يشتهي في الحر الشديد إلا مية. الإنسان الصايم في الحر الشديد بيبقى عايز إيه؟ أنت لو صايمة وجاي رمضان في شهر أغسطس ولا في الشهر التاني ده اللي هو عز الحر ده 7 و8 والحاجات دي، بتبقي عايزة المغرب يأذن بس عشان تشربي ثم تشربي ثم تشربي ثم تشربي، يعني من شدة الحر. فما بالك في نار جهنم بقى، في نار جهنم أشد ما يشتهي أهل النار شوية مي. ممكن تيجي معانا اللقطة دي في الكلام عن حوارات أهل النار لو لحقنا، بس هاخدها بس هنا لقطة سريعة عشان عايزاها هنا، اللي هي لما بصوا على أهل الجنة وأهل الجنة بصوا على أهل النار قالوا لهم إيه؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزق، كل الرزق التاني كوم والمية كوم نشرب بس، أفيضوا علينا من الماء ده أهم حاجة، وبعد كده بقى أي حاجة تاني، بس المية عطشاني، ولا شراب، مفيش شراب خالص، لا مفيش أي حاجة تتشرب في النار إلا دي تعمل لك وقفة، ممكن حميمة وغسق، يعني حتى لو أذن لهم أن يشربوا لكان الشراب للعذاب وليس للتخفيف، يعني فيش استراحة خالص خالص، يا حميم يا غساق. الحميم هو الماء المغلي، حميم الماء المغلية، تعرفين في الحديث لما ابن عباس قال لأبي هريرة أفلا نتوضأ من الحميم، الحميم يعني إيه؟ يعني الماء المغلي، الحميم أي الماء المغلي، يعني يوم ما يبقى مولع نار يجيب له ماء، يجي له ماء مغلية تبقى نار على نار، يفور بقى يعني بحمر الشعرية وروح دلق عليها المية من البراد بتغلي نار، تلاقي أو كده بالظبط، بس أشد بقى لأنه نار الدنيا لا تضاهى بنار الآخر، فأشد بقى. يا ستي رب، إلا حميما وغساق، لو هيموتوا من العطش يشربوا حميم وكمان مشروب تاني اهو، الغساق وعصارة صديد أهل النار، يعني الأجساد اللي تقرحت وخرت من شدة الحريق، والله عشان تتخضي من النار اخطفي رجلك وقطعي تذكرة ودخولي عندنا هنا في المنصورة اسم 6 اسم الحروق، أو في أي بلد عندكم ودخولي عيادة الحروق أو عنبر الحروق وروحي اتفرجي عليهم، هو طبعا في العاده برضو مش هتشوفيهم قوي، بس انا وانا في امتياز من 20 سنه تقريبا مثلا او اكتر، كنت بشتغل في عياده الحروب، كانوا حاطيني فيها. الانسان كان يروح يرجع كاره الدنيا واللي فيه. مش قادره تتصوري بعض المحروقين مجرد ما تفتح الغيار، انا شويه حساسه للروائح، ريحه الجرح، ريحه الجرح يعني ممكن تقلبي كل في بطنك، فضلا عن بشاعه المنظر. الجرح بيؤذ، بيخر سوائل تينا، يشرب من ده من ده، ده صعب قوي. لا مش صعب، ازاي مش صعب؟ ده بالعكس، ده هو ده اللي يتوافق مع اللي عمله، جزاء وفاق بالظبط، هو ده اللي يتوازى، اللي يتوافق، اللي يتماثل مع اللي عمله. هم عملوا ايه؟ عملوا كتير. الحقيقة انا كان ودي اتكلم عن النار بالتفصيل، و كان عندي محاضرتين لهم عن النار الدار الاخرة، لكن يعني انا نفسي ما عادش عايزه اطول قوي، يعني بحاول قدر المستطاع، فمضطره ان انا ارجئ الكلام عن النار بالتفصيل لشرحها في اي موطن اخر في اليوم الاخر عشان اقول المعنى على طول. جزاء وفاق، لانه النار الكلام فيها اكتر من كده كتير، كلام عن النار وعذابات اهلها وانواع العذابات ودرجاتها، درجة لا هي دركاتها بقى ودركاتها وابوابها وحوارات اهلها، لا يعني مواقف النار صعبه صعبه. الله عز وجل يقول هذه النار التي اعد الله عز وجل لعقوبه الذين يبغضهم، اعدها الله عز وجل لعقوبه اعدائه، هذا جزاؤهم الموافق لهم، المناسب لما فعلوه، الذي يستحقونه بناء على ما اكتسبوا. طب هم عملوا ايه؟ مهم جدا جدا لما ادرس النار اعرف الاسباب الموجبه لها، لانه ليس الهدف ان انا اسمع عن النار وارتعش اقول يا صعبه صعبه صعبه قوي قوي قوي، وبعدين الاهم ان نعرف هو ايه اللي بيود عليها بقى لا مؤاخذه، علشان ابتعد عنه، لانه هي صعبة فعلا وعذابها شديد فعلا، بس لازم أفهم. ولذلك في القرآن، لأن القرآن طرح كلام الله عز وجل ملك الكلام، فالطرح بيبقى مختلف، تجد القرآن يجمع بين ذكر العذاب وذكر السبب الموجب لهذا العذاب في معظم المواطن كده، يعني لا تجد الكلام عن النار لوحده، لا لازم يذكر في ثنايا الكلام شيئا من الأسباب التي جعلت الإنسان مستحقا لهذا. ليه؟ لأن القرآن لا يربيك على الاعتبار اللاعملي، لا، الاعتبار في القرآن مبني على الالتفات للعمل، فأنا هعتبر من النار أعمل أبطل الأسباب المؤدية لها وتلمس الأسباب التي تنجي منها، عشان يبقى ما يبقاش كلام إنشاء وخلاص وقعدة ومسكنا المناديل وعيطنا وقلنا أه ده صعبة ده جديدة وبعدين خلصت القصة يلا روحوا بقى. لا، أين الثمر؟ ولذلك زي ما قلت لك دايما تجدي في القرآن وهتلاقيها معاك في التفسير وانت بتقرأي حتى في وردك، أو أن القرآن على طول كده الثمر أو الأثر العملي القلبي والإيماني والفعلي المبني على التحرير للمسألة ظاهر على طول ورا منه. جزاء وفاق، اللي اتقال ده جزاء متوافق، اللي بيعملوا ايه؟ انهم كانوا لا يرجون حساب. الحقيقة العلماء بيقولوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالحساب، ما كانوا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالجزاء ولا يخافون من الحساب. لكن الحقيقة إنه لفظة القرآن أو اختيار القرآن تعبير لا يرجون، مش مجرد إنهم بينكروا الحساب، لا هم كمان بينكروه من رغبة دفينة في عدم الرغبة فيه. يعني الإنكار، مش عايزين هذا الحساب. ليه مش عايز هذا الحساب؟ لم يعمل له. مثال بسيط يوصل المعنى. لو في 2 تلامذة ورايحين تاني يوم المدرسة، الأستاذ اداهم الواجب ورايحين تاني يوم المدرسة، هما دايما بيعملوها على إنها نكتة، والحقيقة أنا بتضايق منها جدا. يعني لما يقول لك إيه الطالب الرخم اللي بيفكر الأستاذ بالواجب، بيعتبره رخم. أنا بعتبره الطالب المجتهد بصراحة، لأنه دايما التلميذ الكسلان عايز الكسل يبقى سيد الموقف، وبالتالي يا رب الأستاذ ما يسألش. لكن الطالب اللي اشتغل وذاكر وحل الواجب وسهر ما نامش إلا ما حله، ها، بيبقى قاعد يا رب الأستاذ يشوف الواجب، يا رب الأستاذ يشوف الواجب، يا رب يصححه. ما هو لو صححه أنا هاخد 100 من 100 ونجمتين. وانتوا صغيرين فاكرين النجمة الحمراء اللي الأبلة بتديها لك كده، واكسلنت بالانجليزي او ممتاز بارك الله، وفي بتعمل لك حاله من الايفوريا كده، تحسي ان انت يعني عايزه تمسكي الكراسه وتجري في الفصل كله، هقوم اقراه كتابي. هو ده الشعور تقريبا كده، انه انت كل ما بتشتغل كل ما بتبقى راغب في الحساب، لا راغب في العطاء. لكن كل ما بتشتغلش كل ما تبقى مش عايز اكتر واكتر، كنت عايز تهرب اكتر واكتر. لو كان يرجو ثواب يوم الحساب لعمل ليوم الحساب. هو لا يرجو ثواب يوم الحساب ليه؟ مش مؤمن بيه اصلا، ما عندوش الايمان باليوم الاخر اصلا. هو لو مؤمن باليوم الاخر، وعشان كده انا باكد على خطوره العقيده، لانه الايمان مهما كان بيلم الانسان. يعني انت ممكن تسمعي مثلا عن انسان فاسق وفاجر وبيعمل وبيعمل وبيعمل، بس اصله مسلم، اصله مسلم وعنده حته ايمان، تلاقيه عنده حته كده عايز يعمل صدق، عايز يروح يحج، عايز يستغفر ربنا ويرجع بيذنب تاني. يعني كميه الشياطين بقى وتاثيرهم، بس في حته كده. الحته كده دي جايه منين؟ جايه من الرصيد اللي موجود في قعر قلبه بعيد قوي، متمطوح كده، انه مؤمن ان في اخره. ممكن تجي له لحظات افاقه، احيانا لحظات الافاقه ممكن تبقى قويه جدا لدرجه انه يتوب وتحسن توبته زي قتل 100 نفس. ممكن تيجي حته كده تبقى جميله رائعه ويتوب. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. انما لما يبقى مفيش ولا حساب ولا اخره ولا جنه ولا نار ولا رب اصلا، طب ده يعمل ليه؟ يشتغل ليه؟ يؤدي الحاجه الصح ليه؟ كذبه الاخلاق للاخلاق، هذه كذبه مفتراه. لا، مفيش كده خالص. الانسان خلق ليثاب، كائن يضبط بالثواب والعقاب. هؤلاء كانوا لا يرجون حساب، لا يؤمنون بالحساب، ومن ثم لا يتوقعونه ولا يعملون لأجله ولا يريدونه. أما المؤمن زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، عندما ينظر المؤمن إلى أمر آخرته تهون عليه دنيا، صح؟ ما ذكر الموت في ضيق إلا وسع. تجد الإنسان لما يذكر أمر الآخرة الدنيا بالنسبة له تخف، بلاءها، تعبها، عنتها، مشقتها، أمراضها، تضييقها، فقرها، بقيتها تخف. عندما ينظر إلى جزاء الإثابة التي تكون في الآخرة. أما الكافر الذي لا يرجو الحساب، لا يرجو أمر الآخرة، فتجديه مرتبط بالدنيا على قد يومه، إيش يوم موجود ما ينفع في يومه ماشي، وإلا تلاقيهم بقى مصحات ودبرشنات وانتحار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كذبوا بآياتنا أي جحدوا آيات الله عز وجل، جحدوها. والآيات هنا هتشمل الآيات الكونية، لأن احنا قلنا أن الآيات الكونية من أدلة الربوبية الملزمة للعبد بالإيمان بالرب، ومن ثم تحرير الإلهية لله عز وجل. والآيات الشرعية المنزلة على الأنبياء سواء القرآن أو من قبله التوراة والإنجيل في أزمان أنبيائهم، يكذبوا بهذه الآيات المنزلة من عند الله عز وجل. وموجود في زماننا وموجود من بين ظهرانينا من ينسب إلى المفكر والأستاذ، ويقدم بكده بالمفكر والمتكلم واللسن والعالم والفز والمش عارفة إيه والمنظر، وهو يجحد آيات الله عز وجل ويتكلم في القرآن بخبث وبشر وبسوء وبيكذب القرآن. وبعضهم يطلع صراحة كده يقول أعطوني قلما أحمر لأصوب لكم أخطاء لغوية في القرآن، هلك مع الهالكين. ويبقى تلاميذ هؤلاء الهالكين ما زالوا أحياء بيننا قائمين يكذبوا بآيات الله عز وجل. أيوة، خدي بقى التضعيف اللي في كذابة. كذابة دي يعني مع سبق الإصرار والترصد، مع البغض والكره. انت وانت بتقرأي الآية تحسي كمية الإصرار على التكذيب، كمية الحقد على الدين. والله ما بهزر، انت عارفة في بعضهم لما تيجي تسمعيه، انا مريضة قلب، احيانا ما اقدرش اسمع، بتعب نفسي من كمية السفالة اللي بتتقال. نفسك بتتعب، مش قادرة تصوري ازاي انسان هذا الحقير بيجيب الكلام ده منين، ازاي بيجي له الجرأة يتكلم عن ربنا او عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كيف يجرؤ. تعبي. يبقى وفاقة ولا مش وفاقة؟ وفاق. هقول هنا كلمة دايما بقولها في الإيمان بالقدر وبذكرك بيها تاني يوم، اوعي تعيني نفسك محامي للكفار. الله يكرمك، ما تقعديش تقولي وذنبهم ايه ومش ذنبهم ايه. بعض البنات الصغننات الكيوتة شوية تقولي طب هم عملوا ايه، طب حرام كده، طب الكفار هيروحوا النار ليه. حضرتك بتعيني نفسك ليه محامي عن الكفار؟ انت مالك، انت كفرة؟ لا انا مؤمن، بس انا بيصعب عليا المظلوم. هم مظلومين يعني؟ ربنا ظالم؟ لا. انا عايز اطمن حضرتك وكل الحضرات اللي بتعين نفسها محامي عن الفسقة وعن الفجرة وعن الهبدصين وعن السفلة وعن، يعني هي بتعين نفسها تخصص كده. انا عايز اقول لحضرتك ان الله عز وجل لا يظلم احدا، بس وما ربك بظلام للعبيد. اطمني خالص، عمره ما يظلم سبحانه وتعالى جل جلاله. تعالى تعالى تعالى أن يغضب. فاعلمي يقينا أنه لن يعذبهم إلا وهو وفاقة. لازم يبقى عندك سبق الاقتناع والإيمان ده بعدل الله عز وجل. خدي بالك، يكثر الدندنة في الإعلام وفي الثقافة حولين قضية ليه، ولو من باب المصمصة الشفايف. يا عيني، طب ليه كده بس يا ربي؟ أنا أذكرك بأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل ابتداء، وأعيدك إلى أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. وكم من دقيق خفي لم تريه أنت طلع الله عليه فاستحقه لأجله هذا. إنهم كانوا لا يرجون حساب وكذبوا بآياتنا كذابة، مع سبق الإصرار والترصد. وهنا أقول بقى علشان قضية الملاحدة اللي بيلحدوا بعدين يقولوا حرام، الله يرحمها اللي ماتت ولا يرحمه اللي مات. الله مين إذا كان هو نفسه لا يؤمن بهذا؟ الله هو نفسه لا يرجو من هذا؟ الله. وكذب بهذا؟ الله. طب حرك إيه يعني؟ احنا هنضحك على بعضينا ولا ايه؟ هذا الشخص اللي انت عماله تترحمي عليه وملكوش دعوه بيه وحرام والله يرحمه بقى، الله مين هو كان بينكر الله اصلا؟ يعني انت هتكوني افهم له منه، هو فاهم نفسه، قال على نفسه كده وقال عقيدته كده وقال دينه كده، خلاص هو مسؤول. من الغباء بمكان ان نعامل الناس على اساس انفسنا انهم نحن ونحن هم، لا، في اختلاف، ليسوا سواء. المؤمن ليس كالكافر، الكافر ليس كالمؤمن، والمنافق ليس كالمسلم، والمرتد ليس كالمسلم، كل واحد غير التاني. طب وربنا هيحاسبهم ازاي؟ كل بما يتوافق مع حاله قلبا وعملا جزاء وفاقا. الكافر وفاقا، والمؤمن لا، المؤمن هنقولها المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. والمرعب بقى، كل شيء أحصيناه كتابا. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. أصلح أنت بقى لما ربنا يحاسبك بالنقطة، وعملت كذا يوم الفلاني في اللحظة الفلانية، بصيت كذا ثم تبعت البص ثم تبعت البص، إذا نوقشت عذب يقينا. ده وانت مسلم فبارك كافر، يحدد عليه أفعالك سيئاتك، كل سيئة من دول ورا منها عذابها، وكل كبيرة من دول ورا منها عذابها، وكل ذنب ومعصية من دول ورا منها عذابها، مكتوب، كله مكتوب. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء. والحقيقة وكل شيء أحصيناه كتابا تثبت الكتابة بعمومها، كتابة أعمال الكفار، كتابة أعمال المؤمنين، كتابة المقادير والخلائق التي قدرها الله عز وجل. ولذلك دي آية بيستدل بها، آية عمدة في إثبات القدر وإثبات مرتبة معينة من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. وكل شيء عموم، كل وشيء نكر، كله أحصيناه كتابة. أحصيناه، الإحصاء يعني إيه؟ يعني العد الدقيق. كتاب مكتوب. لما نيجي في دورة الإيمان باليوم الآخر، أو عفوا العقيدة في الإيمان باليوم الآخر، ورا منه الإيمان بالقدر. ففي الإيمان بالقدر بنقول إنه طبعا ده الركن السادس من أركان الإيمان، يعني لا يستقيم إيمان العبد إلا به. بنقول فيها إنه المؤمن يعتقد أن الله عز وجل كتب كل شيء، كل شيء، صغيرة كبيرة مكتوب، دقيقة لطيفة عظيمة جليلة مكتوب كله. كان علي بن أبي طالب يضع أصبعيه السبابة والوسطى في فمه، يمس بهما لسانه، ثم يأخذ أثر ريقه الذي على الأصبعين ويمسح بهما على كف يده اليسرى، فتعمل أثر كده، أثر إيه؟ أثر الماء اللي في الفم، الريق عمل كده. ثم يقول أشهد أن هاتين الرقمتين في أم الكتاب. الرقمة يعني الحاجة اللي مكتوبة، بيقول الخطين ده هم اللي أنا لسه عاملهم بريقي، ده هم مكتوبين عند الله عز وجل إن أنا عاملهم. صغيرة أو تسقط ورقة يعلمها، حبة في ظلمات البر والبحر يعلمها، دقيق يعلمه، صغير يعلمه، كل شيء يعلم. وكتب وخلقه وشاءه وخلقه، اللي هي مرتب الإيمان بالقدر، لأنه الآية دي عمدة في الإيمان بالقدر وتقدير أن الله عز وجل قدر كل شيء. وكل شيء أحصيناه كتاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فذوقوا أيها الكفار من هذا العذاب. إحنا ما ذكر عندنا هنا إلا عذاب البرد، لا يذوقون فيها بردا، اللي هو ذهاب النوم أو ذهاب الراحة، وشرب الحميم والغساق، ومجاورة الطغاة. لسه العذابات في النار كتير قوي عن كده، بس يعني ذكر شيئا منه. الله عز وجل يقول فذوقوا تاني، فذوقوا تاني. أحقاب على طول على طول فذوقوا. لن نزيدكم إلا على، لن تزادوا في النار إلا العذاب. لا يوجد في النار راحة، لا يوجد في النار استراحة، لا يوجد من في النار فتور عن العذاب، لا يوجد في النار انقطاع عن العذاب، إنما هي عذاب أبدي. لذلك الشقي الحقيقي هو الذي يدخل النار. أنا عايزك بعد الدرس عشان تستفيدي تكتبي في ورقة عندك إيه أكتر ذنوب حاسة أنها توديك النار أنت بتعمليها. فرصة أن احنا بنتكلم عن النار ومنفعلين ليها وخايفين أن احنا نحاول نتجنبها بجد. ولما نحاول نتجنبها بجد أنا بحب الحاجة تبقى من عندي أنا من واقعي، مش عايزة أتكلم بطريقة الناس اللي جايين من الفضاء والمريخ. يعني أنا مش هروح مثلا لبنت كويسة ومحترمة بس مثلا بتشوف مش عارفة إيه أو بتسمع مش عارفة إيه وأقولها بطلي تسرقي. أما لو ما للسرقة أصلا ماليش علاقة بالموضوع، وأنا أعرف عيب كل واحد منين. أنت أعرفيه، أنت اكتبي إيه الذنوب اللي أنت حاسة أنها هتوديكي الدهية، الدهية تيجي النار يعني هتوديكي النار، اكتبيهم في الورقة عندك. اوعي الشيطان يضحك عليك يقول لك عيبك انك قلبك ابيض وبتخلي الناس يضحكوا. لا لا لا لا لا، حضرتك مش صحابيه، احنا مش صحابه، احنا لو كنا صحابه كنا جينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان احنا جايين في 2021، ده لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا عظيم، يعني احنا بتوع 2021 فذنوبنا من نوعيه 2021، فبلاش خياليه. اقعدي اكتبي مع نفسك 10 ذنوب بس، 10 يا ريت 10 كبائر بس، علشان تكون بداية للإقلاع. لأنه الثمرة الحقيقية للخوف من النار هو الهرب منه، الثمرة الحقيقية للخوف من النار هو تجنبها، البعد عما يؤدي إليها. دي الثمرة الحقيقية للخوف من النار اللي ربنا ذكرها بهذا الوصف المرعب، واللي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فرصة أخرى تكون سانحة، مش في التفسير بقى، في دروس منفصلة مثلا للكلام عن اليوم الآخر بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.